الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، يا إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب إرشاد الفحول حتى ييسر الله لنا إتمامه، وكتب السنن نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامها، نسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يشكر لكم حرصكم عليه، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. هل الصوت الآن مسموع؟ نعم، إذا الصوت مسموع بفضل الله جل في علاه. طيب، كتاب إرشاد الفحول، المسألة 13. قال المصنف رحمه الله تعالى: القياس لا يكون ناسخا. القياس لا يكون ناسخا، هنا هذه مسألة مهمة جدا، مسألة القياس ينسخ أم لا. الحق بأن النسخ كما قلنا لا يكون إلا بتوفيق، إلا بتوقيف. النسخ لا يكون إلا بتوقيف. لنا شروط في مسائل النسخ كما أعيد لأذهان الطلبة العلم في هذا الباب، بأنه لا يكون إلا بالنص، وهذا جاء من قول الله جل في علاه: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. والقياس غاية أمره اجتهاد، والاجتهاد لا يمكن أن يقدم على النص. وجاء علماؤنا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لذلك نقل الجمهور على أن القياس لا يكون ناسخا بحال من الأحوال، ونقله القاضي أبو بكر في التقريب عن الفقهاء والأصوليين، قالوا: لا يجوز نسخ شيء من القرآن والسنة بالقياس، لأن القياس يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ينسخ النص. وقد قلنا بأن القياس الذي يخالف النص يكون فاسد الاعتبار، ولأنه دليل محتمل، والنسخ يكون بأمر مقطوع، ولأن شرط القياس أن لا يكون في الأصول ما يخالفه، وهذا خلافا لما كان عليه الأحناف. لذلك ترى من الأحناف من يمرر ذلك، ولأنه إن عارض نصا أو إجماعا فالقياس فاسد الوضع، فاسد الاعتبار، وإن عارض قياسا آخر فتلك المعارضة إن كانت بين أصلي القياس فهذا يتصور فيه النسخ قطعا، يعني لأنه هناك مخالفة بين أصل قياس وأصل قياس، لأن القياس يكون على أصل، والأصل بد أن يكون دليل من كتاب أو من سنة، إذ هو من باب نسخ النصوص، وإن كانت بين الألتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع لا من باب القياس. فقال الصيرفي: لا يقع النسخ إلا بدليل توقيفي، وهذا الراجح الصحيح. قد بينا بأن الآيات قد أظهرت ذلك: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقد قال البعض: إنما ينسخ به أخبار الآحاد فقط، وهذا خطأ بين. حكى الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم الأنماطي أنه يجوز النسخ بالقياس الجلي لا الخفي، وقيل يجوز النسخ بالقياس كانت علته منصوصة ولا مستنبطة، وكل ذلك باطل، وكل ذلك لم يكن صحيحا. والصحيح الراجح أن القياس لا ينسخ النص بحال من الأحوال. ولذلك نحن نقول بأن قول الأحناف في رد حديث المصرات بأنه خالف القياس، نقول أو خالف الأصول على قولهم، نقول الحديث أصل بذاته، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الصحيح لا اجتهاد مع النص بحال من الأحوال، إذا لا نسخ مع وجود النص، والنسخ لا يكون إلا بنص، لقول الله جل في علاه: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. المسألة 14 في نسخ المفهوم، وقد تقدم تقسيمه إلى مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. فأما وطبعا هنا لابد أن تفهم بهذا الأمر، هو نسخ المفهوم هو نسخ أصله، الكلام على نسخ المفهوم هو نسخ أصله، هذا الراجح الصحيح. أما مفهوم مخالفة فيجوز نسخه مع نسخ أصله، وذلك ظاهر، ويجوز نسخه بدون نسخ أصله، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، فإنه نسخ مفهومه بما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: إذا لاق الختان فقد وجب الغسل. فهذا ناسخ لمفهوم الماء من الماء، وبقي منطوقه محكما غير منسوخ، لأن الغسل واجب من الإنزال بلا خلاف. والحق بأن الكلام في هذا الباب على أساس أنه رد المفهوم، هو المسألة كلها ليست نسخا ولكنه رد المفهوم على أنه خالف منطوقا، وقد قلنا بأن هذا الوضع لا يعمل بالمفهوم، ولا يقال هذا من النسخ، ولكن يقال لا يعمل بالمفهوم هنا لأن المنطوق يقدم عليه. وقد بينا قبل ذلك في الكلام على المفهوم بأن العمل به له شروط، بأنه لا يعارض من هو أقوى منه وهو ما هو أقوى منه وهو المنطوق، وهذا قد بيناه قبل ذلك. أما نسخ الأصل مع بقاء المفهوم ففيه جواز احتمالان ذكرهما الصفي الهندي، والصحيح الراجح الأظهر أنه لا يجوز، وهذا الراجح الصحيح. وقال سليم الرازي في التقريب، قال من أصحابنا من قال يجوز أن يسقط اللفظ ويبقى دليل الخطاب، وهذا لا يصح. قال والمذهب أنه لا يجوز، وهذا نعم هو الراجح الصحيح، ليس فيه شيء من الريب. أما مفهوم الموافقة فاختلفوا هل يجوز نسخه والنسخ به أم لا. أما جواز النسخ به فجزم القاضي بجوازه في التقريب، وقال لا فرق في جوازه، في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب وظاهره، وجوازه بما اقتضاه فحواه ولحنه ومفهومه وما أوجبه العموم ودليل الخطاب عند مثبتها لأنه كالنص أو أقوى منه. وكذلك جزم بذلك ابن السمعاني وقال لأنه مثل المنطوق وأقوى، ونقل الآمدي والفخر الرازي الاتفاق على أنه ينسخ به ما ينسخ به المنطوق لأنه في حكم المنطوق. أما الزركشي والحق معه قال وهذا عجيب أن ينقل مثل الآمدي الاتفاق، والمسألة ليس فيها اتفاق بل المسألة فيها الخلاف. ولذلك قال فإن في المسألة وجهين لأصحابنا، حكاهما الموردي في الحاوي وشيخ أبو إسحاق يعني الشرازي في اللمع، وصححه المنع، وأنا أدين الله بالمنع، وأنه لا يصح ولا يكون ناسخا، ولأن القياس فرع النص الذي هو أقوى فلا يجوز أن يكون ناسخا له. أما جواز نسخه فهو ينقسم إلى قسمين، أن ينسخ مع بقاء أصله، أن ينسخ المفهوم الموافقة مع بقاء أصله، أو ينسخ تبعا لأصله. وأما الأول أن ينسخ مع بقاء أصلي فاختلف فيه الأصليون على قولين، أحدهما الجواز وبه قال الأكثر المتكلمين وجعلوه مع أصله كالنصين، يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر، ونقله سليم عن الأشعري وغيره من المتكلمين. قال بناء على أصلهم أن ذلك مستفاد من اللفظ، فكان بمنزلة لفظين فجاز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر. القول الثاني المنع، وصححه سليم الرازي وجزم أمير الراوياني، وهذا الذي ندين الله به. وكل ذلك لا يصح بحال من الأحوال، كما قلنا المسائل كلها على مسألة النص، وإن كان الكلام في مفهوم الموافقة أقوى لأن مفهوم الموافقة في محل النص لأنه أقوى من النص لتوفر العلة فيه أو لجلاء العلة فيه أو لتمكن العلة فيه أكثر من النص، وإن كنا نقول بذلك، لكن أيضا فيها ما فيها من النظر، ونحن على الباب وعلى التأصيل. والآية أوقفتنا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله جل في علاه، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، فلا يكون النسخ إلا بتوقيف، وهذا الذي ندين الله به وهو الراجح الصحيح. طيب نرجع إلى الكلام على مفهوم الموافقة. قلنا بأنه فيه ما فيه من النظر بحق. طيب الحمد لله. قال بعض العلماء من المتأخرين ذهب إلى التفصيل فقال إن كانت علة المنطوق لا تحتمل التغيير كإكرام الوالدين مثلا بالنهي عن التأفيف فيمتنع نسخ الفحوى لأنه يناقض المقصود، وإن احتملت النقص جاز، كما لو قال لغلامه لا تعطي زيدا درهما قاصدا بذلك الحرمان لأكثر منه، ثم يقول أعطي أكثر من درهم ولا تعطي درهما، احتمال أنه استقل من علة حرمانه إلى علة المواساة. هذا تفصيل جيد، لكن الصحيح الراجح نقف عند النص وأنه لا نسخ. الكلام على زيادة على النسخ هي مسألة مهمة صراحة أطال فيها جدا النقاش، ويعني الكلام على إطالة النقاش والكلام على نقل الأقوال الفائدة منه ليست بكبيرة، ولكن الفائدة هنا في الكلام على ما فيه الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في مسألة الزيادة على النص فيها النسخ، لأن لها أثر من الأثار المهمة جدا في الفقه، فلها أثر فقهي يعني في التطبيق الفقهي. نرى أن هذا الخلاف يعني قد ظهر أثره. أولا الكلام على الزيادة على النص، هل يكون نسخا أم لا؟ يعني هل الزيادة على النص يكون نسخا أم لا؟ طبعا ذلك يختلف باختلاف الصور، فالزائد إما أن يكون مستقلا بنفسه، وإما أن يكون وإما ألا يكون مستقلا بنفسه، يكون في نفس النص. أو الأول إذا كان الكلام على المستقل بنفسه، وهو أن يكون من غير جنس الأول، يعني يكون جنسا مختلفا، كأن يشرع الله للفعلاء وأن يوجب على المكلفين الصلاة، ثم ذلك يزيد على ذلك إيجاب الزكاة، ثم يزيد على ذلك إيجاب الصوم، ثم يزيد على ذلك إيجاب الحج، فيكون هنا الآن النص مستقل بذاته، وهو أيضا من غير جنس الأول. فهذا بالإجماع بأن هذه الزيادة لا تكون نسخا بحال من الأحوال، كما نقل بذلك الرازي في المحصول، اتفق العلماء على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نسخا للعبادة التي سبقت بحال من الأحوال، وهذا لا يخالف فيه أحد من أهل الإسلام. وإما أن يكون من جنسه، يعني من جنس الصلاة، كزيادة صلاة الوتر عند الأحناف على الصلوات الخمس، وهي عندهم هذه الزيادة أول الآن، وهم يقولون بأنه المنهج عندهم أن الزيادة على أن أن أن أن الزيادة على النص نسخ، ولا يقولون بأن هذا ناسخ، ويقولون بوجوب صلاة الوتر، لكنهم لا يقولون بفرضيتها، لأنهم يفرقون بين الواجب وبين الفرض، يقولون الصلوات الخمس فرض، وأما الوتر فهي واجب، فهذا ليس بنسخ عند الجمهور، وذهب بعض أهل العراق إلى أنها تكون نسخا لحكم المزيد عليه. لكن كما قلنا لما عورضوا بالوتر قالوا الوتر ليس فرضا ولكنه واجب، ويفرقون بأن الفرض يكون بدليل قطعي ثبوته يعني، وأن الواجب يكون ثبوته بدليل يعني أحد. لذلك في قول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، لأنها تجعلها غير الوسطى، وهذا قول باطل لا دليل عليه ولا شبه الدليل، دعك مما يقولون في هذا الباب، وأن الزيادة في ذلك لا تكون نسخا بحال من الأحوال. هذا القول الأول. القول الثاني أو النوع الثاني، في النوع الأول الذي يستقل بذاته، النوع الثاني الذي لا يستقل، كزيادة ركع على الركعات، وزيادة التغريب على الجلد، وزيادة وصف الرقبة بالإيمان، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال، اختلفوا في ذلك على أقوال. الزيادة التي لا تستقل بذاتها كزيادة الجلد على الرجل، أو زيادة التغريب على الجلد، لأن مسلم زاد على الرجم حتى الموت الجلد، وزاد أيضا التغريب على الجلد، فهل يكون نسخا أم لا؟ هذه اختلف فيها العلماء على أقوال، والأقوال هذه بلغت إلى 7 أقوال أو أكثر من ذلك. فالقول الأول أن ذلك لا يكون نسخا مطلقا، وبه قالت الشافعية والمالكية والحنابلة، وهذا تبناه الكثير من المعتزلة، وهو الصحيح الراجح الذي لا كلام فيه، هو الصحيح الراجح، وإن كان هناك بعض التفصيل الذي نحى أو ذهب إليه المصنف. الثاني أنها نسخ، وهو قول الأحناف، وهذا هذه خلاصة الخلاف، خلاصة الخلاف، ولو يعني لو أنصفت أنا أعبر كل النقولات عن الخلاف، وأبين أن الأثر الفقهي في ذلك، لأنه حقا هذا الخلاف الأصولي قد أثر في التطبيقات الفقهية على أقوال العلماء في هذه المسألة بالذات، وهي مسألة الزيادة على النص، هل هي تكون نسخا أم لا؟ لكني سأسرد برفق الأقوال الأخرى التي قال فيها العلماء على مسألة النسخ، الزيادة تكون نسخا أم لا في هذا الباب، اللي هي الزيادة التي لم تستقل بذاتها، الزيادة التي لم تستقل بذاتها. فالقول الثالث هو قول بعض العلماء، طبعا هنا القول بأن نسخ هو قول الأحناف، وبفورق والكية الهراس من الشافعية قالوا بأنه نسخ. الثالث إن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه، فإن تلك الزيادة نسخ، كقوله في سائمة الغنم الزكاة، فإنه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة، وإن كان لا ينفي تلك الزيادة فلا يكون نسخا، يعني هنا هذه الزيادة تكون نسخا إن كان الفحوى يعني يفيد يعني أن كان المزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه، كقوله في سيامة الغنم الزكاة، فهذا ينفي بفحواه الزكاة في المعلوفة. الرابع أن زيادة إن غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا حتى صار لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم يعتد به، وذلك كزيادة ركعة كانت نسخا وإن كان المزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة لم يكن نسخا، كزيادة التغريب على الجلد، وهذا يأتي تفصيله في الكلام على مسألة الزيادة نسخ أم لا في الأثر الفقهي التطبيقي. قول الخامس أيضا قال التفصيل بين أن تتصل به فهي نسخ وأن تنفصل عنه فليست بنسخ. والسادس أن تكون الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا، وإن لم تغير في المستقبل كانت مقارنة له لم تكن نسخا، وهذا عن بعض أصحاب الأحناف. وكلها ستدور ويدور مدارها على القولين هل الزيادة نسخ أم لا، على قول الجمهور وقول الأحناف. أيضا في السابع قال أن الزيادة إن رفعت حكما عقليا أو ما ثبت باعتبار الأصل كبراءة البراءة الذمة لم تكن نسخا، وهذا صحيح كما قلنا في مسألة المتعة. أولا الأصل فيها البراءة الأصلية، الأصل فيها الإباحة الأصلية، وكانت من سنن الجاهلية وكانت من أنكحة الجاهلية، فهنا لما يأتي التحريم لا يكون نسخا. متى كان نسخا في مسألة المتعة؟ كان نسخا في التحريم الثاني، لأن النسخ الأول ثم بعد ذلك الإباحة جاءت شرعا ثم جاء النص بعد ذلك بنسخها، فيكون هذا هو النسخ في هذا الباب. ثم يعني أطال جدا النقل ولا فائدة في الكلام على، وطبعا فيه فائدة استغفر الله، لكن لها ليست فيها فائدة محصلة في الأثر التطبيقي الفقهي في هذه المسألة. نقول هنا نرجع إلى الخلاف، وهو الخلاف الأصولي بين العلماء، أن الجماهير يرون أن زيادة على النص على إن كانت غير مستقلة أن زيادة على النص ليست نسخا، وأما الأحناف فقالوا بأنها نسخ، وظهر هذا الأثر في التطبيق الفقهي، ظهر هذا الخلاف في التطبيق الفقهي بين العلماء في هذا الباب، وهذا كان ظاهرا جدا في هذه المسألة المهمة في هذا الباب، هو ما قال الزركشي في البحر المحيط، قال واعلم أن فائدة هذه المسألة أن ما ثبت أنه من باب النسخ وكان مقطوعا به فلا ينسخ إلا بقاطع كالتغريب، فإن أبا حنيفة لما كان عنده نسخا نفاه، قال لا يعمل به، قال الزيادة هنا نسخ فإذا لا يعمل به والحكم ليس منسوخ، إذن لم يقل بالتغريب، ولأنه نسخ للقرآن بخبر الواحد، والله تعالى في القرآن قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافض في دين الله، فأنت تقول بعد ذلك فأن تتبنى بعد الرجم الجلد 100 التغريب معه، فهذا زيادة على النص عنده أن هذا يكون نسخا، لذلك لم يقل بالتغريب أبو حنيفة. والجمهور قالوا هذه زيادة ليس فيها شيء من النسخ بحال من الأحوال، فهذه زيادة مستقلة، وهذا أيضا فيها كما قلنا يرجع إلى التأصيل العام بمسألة السنة المؤصلة للحكم باستقلال، المؤصلة للحكم باستقلال، وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول فاصل في الخطاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن محرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وهذا واضح جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. ولذلك رد الأحناف، وهذا خطأ في التأصيل، وانظر الخطأ في التأصيل ماذا ينتج عنه، ينتج عنه عند التطبيق فيه ما فيه من الطمات الكبر، فيها رد الأدلة، ورد الأدلة طبعا بالتأويل، وما عصي الله بأعظم من التأويل. قال فلما اقتضت زيادة على القرآن وزيادة نسخ عندهم لا يجوز نسخ القرآن بخبر الأحاد، ردوا الحديث، والحديث جاء ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر فيه أصلا، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وأيضا ردوا مسألة تعيين الفاتحة في الصلاة بهذا، لأن الله جل في علا قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأنت تأتي تقول لهم الآن لابد وجوبا من قراءة الفاتحة والتعيين، قالوا القرآن لم يعين، فالتعيين هنا زيادة عن النص فيكون ناسخا، لذلك لم يتبنوا مسألة قراءة الفاتحة لا سريا ولا جهريا، بأنه لو قام هكذا ساكتا في الصلاة خلف الإمام وصلى صلاة صحيحة لا سريا ولا جهريا. طبعا مسألة في أقوال ثلاثة، والصحيح الراجح الذي ندين الله به ولا محيد عنه بما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ما قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، هذا ظاهر جدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الأثر التطبيقي في الخلاف الأصولي في هذا الباب. من ذلك أيضا ما ورد في الشاهد واليمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشاهد والبين، تعلمون أن البينة تكون بشاهدي عدل تكون بينة أو ما كان في يده من أمارات، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالشاهد واليمين في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وهم لم يأخذوا به، قال أن هذا زيادة على النص، وزيادة على النص أيضا نسخ، هذا ما عندهم وما قالوا به. فإذا عرفت ذلك علمنا بأن الحق مع الجمهور وليس مع الأحناف في المسألة المهمة جدا، مسألة الزيادة عن النص هل تكون نسخا أم لا. الجمهور كما قلنا قالوا بأن زيادة عن النص ليست نسخا، وهذا الراجح الصحيح، ليس فيها مرية في ذلك بحال من الأحوال، الزيادة عن النص ليست نسخا. المسألة السادسة عشر، معيش اصبروا معي حتى ننتهي من النسخ، قاربنا على الانتهاء، هذه آخر المسألة التي نتكلم فيها. قال المسألة السادسة عشر لا خلاف في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لأنه كان واجبا في جملة العبادة ثم أزيل وجوبه، ولا خلاف أيضا في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخا فيه، يكون من النوافل. نقل الإجماع على ذلك الإمام الأمدي والإمام الفخر الرازي. فإذا قلنا نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزءا لها كالشرط أو كالشطر يعني الجزء كالركن مثلا في الصلاة في الركوع أو الرفع أو الجزء بين السجدتين أو خارجا كالشرط فاختلفوا فيه على مذاهب. الأول أن نسخه لا يكون نسخا للعبادة، يعني نسخ الجزء يكون نسخا أم تخصيصا، كما مرت علينا بينا قبل ذلك مسألة العلة، العلة إذا تخلفت في موضع من المواضع يكون نسخا أم يكون تخصيصا؟ صحيح أن يكون تخصيصا. قال ابن برهان وقول علمائنا بأنه يكون بمثابة التخصيص لا يكون بمثابة النسخ. قال ابن السمعاني إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي واختاره الفخر الرازي والآمدي. قال الأصفهاني إنه الحق وحكاه صاحب المعتمد عن الكرخي. والثاني أنه نسخ للعبادة كلية، وإليه ذهبت الحنفية لأنها من باب إذا ذهب جزءه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله. الثالث قوله بالتفصيل في التفريق بين الشرط وبين الركن، إن كان شرطا فأنا نسخ، وإن كان ركنا في ماهية العبادة يكون نسخا. وهذا مال عليه الغزالي وصححه القرطبي. وهناك نقل قول رابع أيضا حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وأيضا بأنه قال الاحتجاج في أن لا يكون نسخا مطلقا من غير فرق بين الشرط وبين الركن والشطر، فإنهم أمران فلا يقتضي نسخ أحدهما نسخ الآخر. وأيضا لو كان نسخا للعبادة لافتقرت في وجوبها إلى دليل آخر غير الدليل الأول، وإنه باطل باتفاق. هو صحيح الراجح فيما قاله العلماء في القول الأول أنه لا يكون نسخا بل يكون تخصيصا، وهذا الراجح الصحيح الذي ندين الله به. وهي كما قلنا تجرى أو يجرى هذا الحكم في مسألة العلة، إذا تخلفت في موضع فهل يكون هذا نقد للعلة بأسرها وعدم العمل بها أم هو تخصيص؟ الصحيح الراجح بأنه تخصيص على ما رجحه علماء الأصول، ومن المتأخرين الذين رجح ذلك وأمتع فيه عندما أظهره الإمام الشنقيطي. المسألة 17 وأرجو أن تكون هي المسألة الأخيرة في هذا الباب، أكون قد انتهينا بفضل الله في علاء من النسخ، وندخل بعد ذلك على القياس ثم الأدلة المختلف فيها ثم التعادل والترجيح أو التعارض والترجيح والاجتهاد والتقليد. ويكون الكتاب بأسره بفضل الله قد انتهى، وهو كتاب ماتع جدا، ولكن هو كما قلنا على الطريقة الحديثية أكثر منه على الطريقة التوصيلية. قال المسألة 17 في الطريق التي يعرف بها كون الناسخ نسخا، ذلك لأمور. الأول أن يقتضي ذلك اللفظ بأن يكون فيه ما يدل على تقدم أحدهما وتأخر الآخر، وهذا إن ضربنا له مثلا يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. وهذا ظاهر جدا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك بأنه قد حرم عليهم زيارة القبور أولا ثم نسخها، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة الآن فكلوا واهدوا وادخروا. هذا إن كان متصلا، وقد يكون منفصلا، ولكن السياق يثبت أيضا التأخر والتقدم، يثبت التأخر والتقدم كما قال الموردي المراد بالتقدم التقدم في النزول لا في التلاوة، فإن العدة بأربعة أشهر وعشرة سابقة على العدة بالحول في التلاوة مع أنها ناسخة له، فالنزول كان الأول في قول الله جل في علاه والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواجين من الحول غير إخراج. هذا نزل أولا، هذه الآية نزلت أولا وإن كانت متأخرة في التلاوة. وأما قول الله جل في علاه والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية الأزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه نزلت أخيرا لكنها في التلاوة مقدمة وهي ناسخة. قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم، فهذا صريح دال على النسخ، الآن خفف الله عنكم فيكن منكم مائة إلى آخر الآيات. من الطرق التي يعرف بها الناسخ المنسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا كما مثلت لكم في قولي كنت قد نهيتكم عن الادخار الأضاحي، وأيضا كنت قد نهيتكم عن الانتباذ الآن فانتبذوا ولكن لا تشربوا مسكرا. الثالث أن يعرف ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النسخ كرجمه لماعز ولم يجلده، وهو الذي قال خذوا عني قد جعل الله لأن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم، ثم رجم ماعز ولم يجلده، فكان الفعل هنا دل على النسخ. والحق بأنه دل على الناسخ من القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، فكان ناسخا لمسألة الجلد، وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك. وهو طبعا مسألة أن الفعل لا ينسخ القول على ما بينا قبل ذلك تفصيلا. أيضا من الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ إجماع الصحابة، إذا أجمع الصحابة أن هذا ناسخ وهذا منسوخ فإنهم لا يجمعون على ضلالة حشاهم، ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة بحال من الأحوال، والأمة تجتمع على الحق كنسخ صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان، ونسخ الحقوق المتعلقة بالمال بالزكاة، ذكر معنى ذلك الإمام ابن السمعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة. وكذا حديث من غل صدقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإن الصحابة اتفقت على ترك استعمالهم لهذا الحديث، فدل ذلك على نسخ. طبعا هذا فيه نظر، لكن هو من باب التمثيل، وأيضا كما مثلنا قبل ذلك من باب حديث فإذا شرب الخامسة فاقتلوه، وقلنا بأن الصحابة لم يعملوا به، فدل ذلك على النسخ، دل الترك على النسخ، وإن كان هذا فيه تفصيل وفيه نظر. وقد ذهب جمهور الصحابة على أن من أدلة بيان الناسخ والمنسوخ هو الإجماع الصحابة، وكما بينا قبل ذلك بأن الإجماع لا ينسخ صحيح، ولكنه يدل على الناسخ أو يثبت ضعف الحديث. الخامس نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر، كما قال جابر رضي الله عنه وأرضاه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعليها سؤالا حتى نتعطل. كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مست النار. وأيضا في ذلك جابر رضي الله عنه يقول بأن السلام نهى، ويعلم بأن السلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بمول الغائط. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، أو الدلالة على التأخير أو الآن أن يموت قبل أن يموت بشهر، ورأيته يبول يستقبل الكعبة يستدبر بيت المقدس. السادس كون أحد الحكمين شرعيا والآخر موافقا للعادة فيكون الشرع ناسخا لهذا الحكم، وخالف ذلك القاضي أبو بكر والغزالي، لأنه يجوز ورود الشرع بالنقل عن العادة ثم يرد نسخه ورده إلى ما كان، يعني إلى ما كان عليه. أما حدث الصحابة أو تأخر النسخ فليس دليل من دلائل النسخ، وقد ورد عن ذلك عن أبي هريرة، وكان حديثه هو المنسوخ والمتقدم هو حديثه الناسخ. الحق في هذا الباب أن الطرق الصحيحة في ذلك كما قلنا بعد الإجماع التصريح أو السياق في المبين في من النسخ أو الكلام على تأخر الحديث، اليقين من تأخر حديث معين بالتصريح أيضا أو بالنص، عندما قال كما قال جابر كان آخر الأمرين من السلام أنه كان ما يتوضأ مما مست النار. وبهذا وبفضل الله سبحانه وجل في علاه انتهينا من النسخ في كتاب إرشاد الفحول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.